طيب، تقول السائلة في سؤالها الثاني شيخ محمد حفظكم الله: إذا تصدق الإنسان بصدقة جارية على أناس قد ظلمهم، هل هذا يكفر عن ما فعله هذا الإنسان بظلمه لهم؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يمكن إدراك الظلم فإنه لا بد أن يستدركه، مثل أن يكون قد ظلمهم بأخذ شيء من أموالهم، فإنه لا بد أن يرد هذه الأموال إلى الورثة، ولا تتم توبته إلا بذلك. فلو فرضنا أنه سرق 100 ريال من شخص ثم مات المسروق منه، فإنه لا تتم توبة السارق إلا بإعطاء الورثة 100 ريال التي سرقها من مورثين. أما إذا كان الحق حقا غير مالي فيرجى إذا تاب منه أن يتوب الله عليه، وأن يتحمل سبحانه وتعالى عنه مظلمة الشخص الميت. وإذا تصدق عنه بدلا من مظلمته هذه، فهذا خير وأفضل.